الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال يعني فذكر النبي شيبة قال وحدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي ثقة عن منصور وهو ابن المعتمر السلمي ثقة عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي ثقة قال لا بأس بكتاب الأطراف، لا بأس بكتاب أي بكتابة الأطراف. وهنا فائدة في الحاشية، قال وقال العلامة محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله في مقدمة كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للحافظ المزي قال طريقة كتب الأطراف ذكر حديث الصحابي مفردا كأهل المسانيد، إلا أنهم يذكرون طرفا من الحديث في الغالب خلاف أصحاب المسانيد، فإنهم يذكرون الحديث بتمامه، يعني الأطراف يبدأ بأوائل الحديث يذكر أوائل الحديث. قال ثم تذكر كتب الأطراف جميع طرق الحديث في تلك الكتب التي وضعت الأطراف لها، قال واختص به كل واحد منهم من طرق ذلك الحديث. قال وإذا اشترك أصحاب تلك الكتب في رواية حديث أو انفرد به بعضهم ذكر أصحاب الأطراف ذلك الحديث بتعريف موضعه لتقريب البحث عنه. قال وإذا كان الحديث ذكر مفرقا في موضع في موضعين أو أكثر ذكروا تلك المواضع، فيسهل بذلك معرفة طرق الحديث والبحث عن أسانيده. قال وهذه أعظم فوائد كتب الأطراف، فإنه يكتفي الباحث بمطالعة كتاب من كتب الأطراف عن مطالعة الكتب الستة إذا كان يريد معرفة طرق الحديث فيها، فإنها جمعت في موضع واحد من كتب الأطراف. من أحسن هذه الكتب المؤلفة في الأطراف تحفة الأشراف الكتاب المشهور، وهذا سنده صحيح جرير عن منصور عن إبراهيم. قال يعني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح ثقة حافظ إمام مشهور، قال عن أبي إيش عندكم؟ ها؟ كيران، هي طبعتنا بالباء نعلق على هذا. أبو كبران على ما ذكر في الكتاب، ثم أذكر التعليق. أبو كبران هو الحسن بن عقبة المرادي الكوفي، الحسن بن عقبة المرادي الكوفي له ترجمة في تاريخ البخاري وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وله ذكر في الطبقات لابن سعد. قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه. تنبيه، في كتابنا الذي بين أيدينا في طبعتنا وفي الطبقات لابن سعد أبي كبران، عن أبي كبران بالكاف، الكاف المكسورة مع الباء الموحدة. وأما في تاريخ البخاري وفي الجرح والتعديل فوقع أبو كيران بالياء، فالذي يظهر أنه أبو كيران، لأن في هذين الكتابين المشهورين كتاب تاريخ الكبير للبخاري وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وقع بالياء، فهو ثقة. قال سمعت الضحاك وهو ابن مزاحم الهلالي صدوق يقول إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط، وبين المحقق حفظه الله أنه لم يجد هذا الأثر عن الضحاك، وإنما وجده من كلام الشعبي. قال أبو بكر وحدثنا وكيع عن حسين بن عقيل، حسين بن عقيل هو العقيلي له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وثقه ابن معين كما في الجرح. قال أملى علي الضحاك مناسك الحج، الضحاك ابن مزاحم. وقال أيضا يعني إذا قلنا قال في هذه الأحاديث والآثار كله يعني يراد به أبو بكر بن أبي شيبة. قال وحدثنا وكيع وهو ابن الجراح قال عن عمران بن حدير وهو السدوسي البصري ثقة ثقة قال عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد السدوسي البصري مشهور بكنية ثقة عن بشير بن نهيك وهو السدوسي البصري ثقة قال كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابي فقلت هذا سمعته منك؟ قال نعم نعم. كما قال المحقق رجاله ثقات وإسناده ظاهر الصحة. قال أيضا وأخبرنا يحيى بن آدم وهو الإمام المنشور الكوفي ثقة حافظ عن حماد بن زيد وهو الجهضمي البصري ثقة ثبت إمام مشهور عن يحيى بن عتيق وهو الطفاوي البصري ثقة عن ابن سيرين وهو الأنصاري البصري ثقة ثبت قال كنت ألقى عبيدة بالأطراف فأسأله. عبيدة هو سلماني إماما خضرا. لا زال المصنف رحمه الله يذكر الآثار في جواز كتابة العلم كتابة سوى القرآن. وقال أيضا وحدثني ابن نمير. من هنا ابن نمير؟ عبد الله أو ولده محمد؟ محمد بن عبد الله ابن نمير أو أبوه؟ من هو هنا؟ من هو هنا؟ هل الأب أو الابن؟ هل هو عبد الله أو هو محمد بن عبد الله؟ الأب كيف عرف؟ لكن هنا هو الولد ولا الوالد؟ الوالد كيف عرفت؟ يعني بالظن رمي من رام أو من غير رام؟ من غير رام. تعرف المثل هذا؟ إيش معنى؟ إيش معنى هذا المثل رمية من رام أو من غير رام؟ فهمت؟ إيش معنى رمية من رام أو من غير رام؟ أنت تقول هذا الوالد، كيف عرفت؟ إيش معنى المثل؟ نعم، ما معنى المثل هذا؟ ها؟ فهمني الآن، إيش معنى المثل هذا؟ تفكر عندما يعني أحيانا يرمي الرامي ويصيب الهدف، فقد يكون وقع اتفاقا من غير حذر ولا خبرة، وأحيانا تكون هذه الرمية مع إصابة الهدف يعني عن خبرة. فيعني في مثل هذه المواطن أو هذه المواضع إذا أجاب الطالب بالظن يقول المدرس كما اعتدنا من شيخنا مقبل رحمه الله هل هذه رمية من رام؟ يعني أنت أصبت الهدف لكن عن علم أو مجازفة بالظن. هو الوالد هنا عبد الله بن نمير، لكن هل قلت هو الوالد لأنك راجعت ترجمة ابن أبي بكر بن أبي شيبة؟ فنعم، هو لم يروي إلا عن عبد الله بن نمير ولم يروي عن محمد بن عبد الله بن نمير. هذا معنى رمية من رام، تكون قد أجبت الصواب بناء على علم سابق. وقد أنا كنت أخيرك هو الولد أو الوالد فقلت الولد، قلنا الولد، قلت الوالد، قلت لك الوالد، قلت نعم الوالد. فهنا يحسن أن أسأل هل هذه رمية من رام بمعنى هل عن علم سابق أو بالظن. هذه فائدة يعني بشكل عام في مثل هذه المواطن، يقال هل هذه رمية من رام أو من غير رام. بارك الله فيكم. نعم، هنا هو الوالد لأن أبا بكر بن أبي شيبة لم يروي عن الولد. قال محدثني ابن نمير وهو الهمداني الكوفي ثقة قال عن عثمان بن حكيم وهو الأنصاري الأوسي ثقة عن سعيد بن جبير وهو الأسدي الكوفي الإمام المشهور ثقة ثبت قال أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة الرحل، فإذا نزل نسفه وسنده صحيح. وقال أيضا حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي الواشحي ثقة حافظ، قال حدثنا حماد بن زيد وهو تقدم، عن أيوب وهو السقطياني ثقة ثبت، عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري ثقة، قال الكتاب أحب إلي من النسيان. ما شاء الله، هذا فقيه يقول الكتاب أحب إلي من النسيان، يعني بدلا من أن أعتمد على حفظي فحفظ خوان وأنسى كثيرا بسبب اعتمادي على حفظي، فيقول اعتمادي على الكتاب أولى من النسيان. وقال أيضا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب عن أبي المليح وهو ابن أسامة بن عمير الهذلي ثقة، قال تعيبون علينا الكتاب وقد قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب، يعني يقول ربنا سبحانه وتعالى كتب ما أراد في كتاب ونحن يعني نحفظ العلم في كتاب، فهذا ليس عيبا علينا، بل كما تقدم أن طريقة المحققين من العلماء أنهم يحدثون من كتاب، كما كان عليه إمام المحدثين أحمد بن حنبل كان إمام الدنيا في زمنه، ومع ذلك كان يوصي وهذا فعله أن المحدث يحدث من كتابه لئلا يحصل الغلط. وقال أيضا حدثنا وكيع عن أبيه وهو الجراح بن المليح الرعاسي صدوق فيه ضعف، عن عبد الله بن حنش، عبد الله بن حنش هذا الأودي الكوفي له ترجمة في الجرح والتعديل في التاريخ الكبير، قال ابن معين ثقة، وقال ابو حاتم لا بأس به، قال رأيتهم عند البراء يكتبون على أيديهم بالقصد، عند البراء بن عازب ما شاء الله. وقال أيضا حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله الأودي الكوفي ثقة، عن هارون بن عنترة وهو الشيباني الكوفي لا بأس به، عن أبيه وهو عنترة بن عبد الرحمن ثقة، عن ابن عباس أنه أرخص له أن يكتب. قال المصنف رحمه الله وحديث أبي بكر بن أبي شيبة هذه كلها عندي بالإسناد الذي في أولها عنه. وقال أيضا أخبرنا عبد الوارث، وهو من القائل أخبرنا عبد الوارث؟ هو المصنف. من عبد الوارث؟ الأخ علي بن غالب موجود؟ من هو عبد الوارث؟ فمن هو؟ أنت ما عندك كتاب؟ لا، هو شيخ المصنف. ها؟ طيب جزاك الله خير. هو عبد الوارث بن سفيان الملقب بالحبيب. قال حدثنا قاسم وهو ابن أصبغ، قد أكثر عبد الوارث عن قاسم، قال حدثنا أحمد بن زهير النسائي إمام حافظ، قال حدثنا خالد بن خداش وهو المعلبي البصري صدوق، قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة، عبد الله بن المثنى ضعيف تقدم في الأمس، عن ثمامة وهو ابن عبد الله بن أنس ثقة، قال كان أنس يقول لبنيه يا بني قيدوا العلم بالكتاب. نعم، بقي آخر أثر. وقال أخبر، قال المصنف رحمه الله أخبرنا خلف بن القاسم وهو الدباغ إمام حافظ، قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الله أعلم، قال حدثنا، نحتاج إلى زيادة مراجعة، راجعت فلم أجد له ترجمة لكن يحتاج إلى زيادة، قال حدثنا أبو زرعة وهو عبيد الله بن عبد الكريم الرازي إمام حافظ، قال حدثنا عبد الله بن ذكوان وهو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان البهراني ثقة، أو نعم صدوق، عفوا صدوق، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله المصري إمام حافظ، عن معاوية بن صالح وهو الحضرمي ثقة، عن الحسن ابن جابر وهو اللخمي مجهول الحال قال سألت أبا أمامة عن كتاب العلم فلم يرى به بأسا. إلى هنا.